Book 2 70 الفياس الرغبة في فعل شيء gerne ville noget هل تحب أن تدخن؟ vil du gerne ryge؟ هل تحب أن ترقص؟ vil du gerne danse؟ هل تحب أن تتنزه؟ Vil du gerne gå en tur? أحب أن أدخن. Jeg vil gerne ryge. هل تريد سيجارة؟ Vil du gerne have en cigaret? هو يريد شعلة نار ولاعة. Han vil gerne have ild. أحب أن أشرب شيئاً. Jeg vil gerne drikke noget. أحب أن آكل شيئاً. Jeg vil gerne have noget at spise. أحب أن أريح نفسي قليلاً. Jeg vil gerne slappe lidt af. أحب أن أسألكم شيئاً. Jeg vil gerne spørge dig om noget. أحب أن أطلب منكم شيئا. Jeg vil gerne bede dig om noget. أحب أن أدعوكم لشيء. Jeg vil gerne invitere dig til noget. عفوا, ماذا تريد حضرتكم؟ Hvad skal det være? هل تريد حضرتكم قهوة؟ Vil du gerne have kaffe? أو تفضل حضرتكم شاي؟ Eller vil du hellere have te? نريد أن نذهب إلى البيت. Vi vil gerne køre hjem. هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ Vil I gerne have en taxa? يريدون أن يتصلوا بالتليفون. De vil gerne ringe til nogen. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.